بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في الرياء وقلنا أن الرياء المتقدم والمقارن مبطل للعبادة، ثم قلنا أن الرياء المتأخر لا دليل على مبطليته فتجر البراءة عن مبطليته للعبادة، يقول الشيخ المصنف: وكذا العجب وإن كان متقدما، يعني كذا كما هو الحال في الرياء المتأخر عن العبادة بأنه لا دليل على مبطليته، فالعجب كذلك سواء كان متقدما ومقارنا أو كان متأخرا، العجب بالعبادة لا دليل على مبطليته فتجر البراءة. وسوف نتكلم إن شاء الله في ثلاثة مقامات. المقام الأول في حكم العجب شرعا من حيث الحرمة وعدمها. المقام الثاني: هل أن العجب المتقدم والمقارن للعبادة مبطل للعبادة أو لا؟ المقام الثالث: هل أن العجب المتأخر عن العبادة مبطل للعبادة أم ليس بمبطل لها؟ وسوف نقدم المقام الثالث على المقام الثاني في البحث لناحية منهجية. لا، نترك إلى فرصة أخرى. وعدة الكلين نترك إلى فرصة أخرى. يعني أنا قلت نترك الفرصة أخرى لأنه أكو عندنا كانت عدة أبحاث، فقدمنا أبحاث ونؤجل أبحاث إلى فرصة أخرى ستأتي إن شاء الله، حتى يعني مو نملأ درس بأبحاث رجالية وأصولية، نقسم الأبحاث. لكن أردت أن أنبهكم أنه في هذه الرواية توجد عدة وقفات. وقفة في مسألة أن الخبر الضعيف هل يجبر بعمل المشهور وعلى أي ملاك من ملاكات حجية خبر الواحد يبنى هذا. وقفة في عدة الكليني أيضا تؤجل، وتكلمنا في الإرسال وفي سهل بن زياد. اليوم ندخل في بحث العجب، وقلت سوف نتكلم في العجب في ثلاثة مقامات. المقام الأول في حكم العجب شرعا من حيث الحرمة وعدمها. العجب، قبل ذلك نقدم مقدمة. العجب بالعمل هو إعظام العمل واستحسانه، إما لكيفيته كما إذا كانت صلاة العبد مع البكاء، وإما لكميته كما إذا أطال في صلاته أو سجوده، أو لأنه يرى أنه عظيم صاحب مستوى لديه منصب لديه جاه، يرى أنه عظيم وبالتالي كل ما يصدر من العظيم عظيم. يقول: أنا أصلي والفقير المسكين يصلي، فهذا من عندي عظيم لأن صلاتي تختلف عن صلاة ذاك المسكين. هذا كله عجب. ولا شك أن العجب صفة نفسانية قبيحة وتكشف عن خفة عقل صاحبها، لأن العاقل لا يرى في نفسه أكثر مما تستحق، لا بد أن يرى نفسه عاجزا عن أداء شكر واحدة من النعم الإلهية في كل عبادته، فكيف يعجب بعبادته؟ لا سيما إذا كان نفس العمل لا يصدر من العامل بالاستقلال، بل بالقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. لو أن غنيا تصدق على فقير بمليون دينار وقابله ذاك الفقير بكأس ماء بقيمة دينار واحد مثلا، ما قيمة كأس الماء الذي قدمه الفقير بالنسبة إلى المليون؟ نسبة الواحد إلى المليون، ونسبة عمل المكلف بالنسبة لنعم الله ليست كهذه النسبة. نسبة كأس الماء الذي أهداه الفقير للغني نسبة واحد إلى مليون وهي ضئيلة، لكن نسبة عمل العباد بالنسبة إلى المولى الحقيقي ليست كهذه النسبة. أولا لأن نعم الله أعظم بكثير بحيث لا تقاس بنعم المخلوقات، وثانيا لأن عمل الفقير أمام الغني الذي تصدق على الفقير عمله كان مهما كانت نسبته ضئيلة لكنه يصدر من الفقير بالاستقلال عن الغني، شيء مقابل شيء وإن كان ضئيلا، وهذا بخلاف عمل العابد بالنسبة إلى المولى الحقيقي، حيث إن عمل العابد لا يصدر منه بالاستقلال، عمل العابد يصدر بالقدرة التي منحها الله سبحانه وتعالى للعبد. فما قيمة عمل العبد؟ نفس العمل هو بقدرة الله ورزق من الله وإفاضة منه، ما قيمة عمل العبد هذا بالنسبة إلى النعم الإلهية؟ في رواية مضمون رواية إن ملكا جاء لعابد، إما ملك الموت أو غيره، جاء لعابد، أنا ليس في بالي نص الرواية، قال له بما تريد أن يحاسبك ربك، برحمته أم بعدله؟ فقال له العابد إنه يعلم أني لم أعصه أبدا في شيء وأن عبادتي كذا وكذا، فجاء الجواب هل إن عبادتك تفي بشكر نعمة من نعم الله، تفي بشكر نعمة الدين، بنعمة البصر، بنعمة العقل، بنعمة الكرامة، هل تفي؟ تبين أن العبد كان مخطئا، فمهما فعل الإنسان لو استغرق في العبادة طيلة حياته واستوعبت ليله ونهار فلن يقابل أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كيف وهو لا ينشغل في العبادة إلا في دقائق معدودة أو بضع ساعات في أحسن الأحوال. حينئذ نقول حتى هذه الساعات إن وجدت فهو يستمد القدرة فيها من الله سبحانه وتعالى، فهل يستحق مثل هذا العمل إعجابا وفخرا وإذلال؟ لا يستحق ذلك. هذا من جهة كون العجب صفة تكوينية عقلا، من جهة حكم العاقل بالعجب، أما حكم العجب شرعا من جهة الحرمة وعدمها، هل العجب حرام شرعا؟ هذا بحث في المقام الأول، نبحث في حرمة العجب شرعا من عدمها، وهذا البحث لم يشر له الشيخ المصنف. الشيخ المصنف كان يبحث في العجب في ذيل مسألة النية وهل أن الرياء والعجب يبطلان العمل أو لا يبطلان؟ لكننا لابد من أن نبحث لترتب منهج البحث على ذلك، أن العجب هل هو حرام شرعا أو ليس بحرام شرعا. هنا تارة يكون العجب من نحو الهواجس النفسية والخواطر النفسية بأنه أفضل من غيره الذي لا يصلي ولا يتصدق وما لا ذلك، أو كان من النحو الخارج عن الاختيار عجب بما هو صفة ناشئة من مقدمات خاطئة وعقل خفيف، أو عجب بنحو الهواجس والخواطر. هذا العجب مع كون المكلف مخطئا فيه وأنه صفة نفسانية قبيحة، لكن هذا العجب خارج عن أن يتعلق به تكليف، وهو لا حكم له، لا حرمة ولا إباحة، كالحسد، الحسد الذي لا تترتب عليه سلوكيات مؤامرة، واحد يحسد واحد على نعمته وما يرتب آثار يروح يسقطه أو شيء، لا، حسد ما هو صفة، هذا لا يتعلق به تكليف، فهو خارج عن القدرة والاختيار، أو كان بنحو الهواجس والخواطر، ولا تكليف بما هو كذلك. وما يعقل أن يتعلق به حكم شرعي أحد أمرين بالنسبة لهذا النحو من العجب الذي هو مجرد صفة، ما يمكن أن يتعلق به حكم شرعي، أمران: الأول أن يجب شرعا إعمال عمل يمنع عن تلك الصفة الخبيثة في النفس، كالتفكر في عظمة الله ونعمه، والتفكر في أن ما يصدر من المكلف لا يصدر منه باستقلاله، وأن نسبته إلى نعم الله نسبة في غاية الضلالة لا تستحق عجوبا. هذا يمكن أن يتعلق به تكليف، يمكن أن يقال بأنه يجب شرعا التفكر بنعم الله وبضلالة ما يقدم العبد من أعمال مقابل تلك النعم، والتفكر بأن هذه الأعمال لو صدرت فهي لا تصدر بالاستقلال، هذا يمكن أن يتعلق به تكليف. الأمر الثاني أن يجب إعمال عمل يزيل تلك الصفة على تقدير حصولها. الأمر الأول كان إعمال عمل يمنع عن تلك الصفة، يعني يمنع حصول تلك الصفة في النفس. الأمر الثاني نفترض أن الصفة قد حصلت ويجب إعمال عمل شنو يزيل تلك الصفة من النفس، كما لو كبر الإنسان وبلغ وأعجب بعمله، فنقول يمكن أن يوجب الشارع على الإنسان أن يتفكر في نعم الله العظيمة وفي ضلالة ما يقدم لكي يزيل تلك الصفة من نفسه بعد أن حصلت، لكن هذين الأمرين مع أنهما قابلان للوجوب شرعا إلا أن الأخبار الواردة في المقام مما لا تفيد لا وجوب التفكر لمنع تلك الصفة من الحصول، ولا وجوب التفكر لإزالة تلك الصفة بعد حصولها. وإن كان ذلك أمرا أو أمر حسن، لكن لا توجد أدلة تفيد وجوب مثل هذا التفكر. هذا النحو الأول من العجب الذي هو بأي مستوى؟ جاوبوني بأي مستوى؟ بمستوى الهواجس والخواطر بأنه أفضل من فلان الذي لا يصلي، أو أنه يصلي صلاة الليل وذاك لا يصلي. ومثل هذا العجب قد لا يسلم منه إنسان إلا الأوحدي. مثله مثل حالة السرور التي تحصل في نفس الإنسان عندما يراه الآخرون يعمل خيرا، الذي قلنا أنه يخرج عن أدلة حرمة الرياء. سألني أحد جناب الشيخ وقلت له هذا خارج، مجرد السرور لا يدخل في مصادق الرياء. هذا النحو الأول من العجب. أنا أثبتها حتى نعرف وين موضع النزاع، لأنه الفقهاء يدخلون رأسا يقولون حرام، بعض الفقهاء يرد يقول لا مو حرام لأنه هذا الهواجس خارج عن الاختيار. الذي قال حرام لم يقصد هذا النحو، واضح نحرر موضوع النزاع. النحو الثاني هذا الذي يقول الفقهاء بحرمته. النحو الثاني من العجب أن يكون من النحو الذي يرى المكلف فيه نفسه أنه غير مقصر في مقام العبودية. هذا النحو أخطر، يرى المكلف أنه يأتي بكل ما هو مطلوب منه، وأن هذا المطلوب منه عندما يأتي به لا يعد مقصرا في مقام العبودية، هو عبد متكامل. وهذا يؤول في حقيقته إلى تحقير نعم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المعجب عجبا بهذا النحو يعتقد أنه قد أتى بما يساوي النعم الإلهية أو يزيد عليها. لما فكر أن أعماله تجعله غير مقصر في مقام العبودين؟ متى يكون الإنسان يشعر بعدم التقصير تجاه الله أو تجاه إنسان آخر؟ أنت الآن تشعر أنك غير مقصر أمام زيد، متى؟ حينما تفكر أنما تعطيه لزيد وتقدمه لزيد يساوي ما يقدمه لك أو يزيد. لو أن زيدا المتفضل عليك تعتقد أن ما تعطيه إياه أقل من فضله، فهل تعجب لو تشعر بالتقصير؟ متى لا تشعر بالتقصير؟ أن ما تعطيه لزيد هو مساوي أو أزيد من أفضله. وحينما يشعر العبد مع الله سبحانه وتعالى أنه غير مقصر في مقام العبودية، إذا ما ماذا يعني؟ أن أعماله تساوي أو تزيد على النعم الإلهي. وهذا والكلام للسيد الخوي رحمة الله عليه، لا يرى عند ذلك فضلا لله عليه، وهو من أعظم الكبائر. لا يرى فضلا، يرى أن عبادته ساوت النعم الإلهية أو زادت، وهذا من أعظم الكبائر، فهو محرم شرعا قطعا، فضلا عن القبح العقلي. وتوجد نصوص كثيرة تدل على حرمة هذا النحو من العجب، فيها ما هو معتبر السند، منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج في الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات. شلون أرجو من تكتبون أو تنقلون مصدر، لا تكتب الوسائل الجزء والصفحة فقط، لأنه أكو طبعتين أو ربما أكثر ثلاث طبعات. اكتب الباب، رقم اسم الباب، عنوان الباب، ورقم الباب، ورقم الحديث، ثم بعد ذلك للتسهيل اكتب الصفحة والجزء. وهذا الباب 23 طبعا بالفهرس بأخير الكتاب أبواب مقدمة العبادات. الباب 23 هذه التسلسلات اللي موجودة الآن على يمينكم، الكتاب مقابلكم. الباب 23 عنوانه باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به. العنوان يعني رقم الباب وعنوانه صفحة 98، لكن يا حديث احنا حديثنا حديث الثاني، فيصير في الجزء الأول صفحة 99. قال وعن علي بن إبراهيم، هاي وعن لازم ترجع للحديث السابق، وعن علي بن إبراهيم لابد ترجع للحديث السابق. الحديث السابق ماذا يقول؟ هذا الحديث الثاني. الحديث الأول ماذا يقول؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. الحديث الثاني وعن علي بن إبراهيم، يعني شنو؟ يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. ومسهل لك صاحب التحقيق، مرجع الحديث رقم 2، مطيق رقم 2، مرجع مصدره. هذه الوسائل مرجع مصدره، منين ناقله من الكتب؟ هذا منقول من الكافي. إذا كان منقولا من الكافي فهو إذن محمد بن يعقوب يروي عن علي بن إبراهيم. طبعا علي بن إبراهيم من مشايخ إبراهيم بن هاشم القمي، من مشايخ الكليني، وهو من الثقات الأجلة. قال عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله، قبل أن نقرأ الرواية نتكلم في السند. السند فيه محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى هذا مشترك، والتمييز بالراوي والمروي، وهو عندما يطلق يقصد به محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين فيه كلام. حاصل الكلام ان شيخ النجاشي وثقه، ولكنه نقل عن الصدوق رحمة الله عليه عن ابن الوليد انه قال، القائل ابن الوليد وهو شيخ الصدوق وتأثر به من هذه الناحية، قال ابن الوليد ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس، والمقصود يونس بن عبد الرحمن هنا. يونس إذا جاء بها اللفظة يونس فقط ينصرف إلى يونس بن عبد الرحمن إلا في موارد. إذا أحببت أن تراجع هذه الموارد راجع معجم الوسائل، معجم رجال الوسائل أو الموسوعة الرجالية الميسرة صفحة 623. وقال النجاشي، النجاشي يعلق على ما نقله الصدوق عن ابن الوليد، رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، يعني ينكرون قول ابن الوليد أن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. هذا الكلام للشيخ النجاشي وهو خريج هذا العلم. لكن الطوسي في الفهرس قال ضعيف، استثناء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه. ومرارا ذكرنا أن الجرح إذا تعارض مع التعديل يقدم الجرح، إلا أنه أول الجرح. وإن كان هناك من يقدم توثيق النجاشي على جرح غيره، هذه تتركوها لمرحلة أعلى تحتاج إلى تدقيق. لكن المعروف أن الجرح مقدم على التعديل، إلا إذا استطعنا أن نؤول الجرح. هنا ماذا قال الطوسي في الفرس؟ قال ضعيف، استثناء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص برواياته. يعني من الذي قال؟ ابن الوليد. ابن الوليد ونقل عنه الصدوق. وقيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة، وقيل قال الطوسي رحمة الله عليه، يعني الطوسي يقول قيل، ينقل ذلك بنحو التمرير. وقال المجلسي الأول رحمة الله عليه، الظاهر هذا هو الكلام مهم للمجلسي، أن تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق وتضعيفه، يعني وتضعيف الصدوق لتضعيف ابن الوليد، لماذا؟ لقرينة اجتهادية وليست حسية. ما هي؟ لاعتقاده ابن الوليد الذي تبعه الصدوق أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ، التلميذ لابد أن يقرأ رواية على الشيخ ويقول له الشيخ أجزتك، أو يقرأ الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه، يقرأ الشيخ على التلميذ والتلميذ بمستوى من الفهم بحيث يفهم ما يرويه شيخه. وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأي يقال أجزت لك أن تروي عني. يوجد نحو من أنحاء الإجازة أن الشيخ يقول لتلميذه أجزت لك أن تروي عني كتاب الفلاني، لا التلميذ يقرأ الروايات ولا الشيخ يقرأ الروايات على التلميذ. وكان محمد زين مولاي مش مدري كنت أنه محمد ابن عيسى ابن عبيد، ما كان يونس يقرأ له أو هو يقرأ على يونس. أنا خرجت قلت لابد أن يقرأ التلميذ أو شيخ، فيقول وكان محمد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له، يعني هو صغير السن فحتى لو قرأ على الشيخ ما بيفايدة، حتى لو الشيخ قرأ عليه ما بيفايدة. ف تقول زين، ف ابن الوليد لم يقل إن محمد بن عيسى ابن عبيد ضعيف، بل قال لا أقبل رواياته عن يونس خاصة، ما تفرد به عن يونس. إذا أكو آخر يراوينا ما عنده مشكلة. وأما ذكر الغلو مضافا إلى أن الشيخ نسبه إلى القيل، ما نقدر نجزم، لم يكن في الأخبار شيء يدل على ذلك. هذا الكلام كله لمن؟ للمجلس. وأما السيد أخوي رحمة الله عليه قال ما مضمونه؟ أن تضعيف الشيخ مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة، والظاهر أن نقاشهما في رواياته عن خصوص يونس، وأنهما لم يضعفا محمد بن عيسى نفسه، وهذا أوجب اشتباه الأمر على الشيخ فضعفه. راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمة الله عليه الجزء 18 ترجمة 11536. إذن محمد بن عيسى محمد الوالد ابن عيسى مشترك بين أكثر من راوي، أهم راويين منهما محمد بن عيسى بن عبيد الذي نتكلم عنه، وتبين أن تضعيف الشيخ الطوسي له مبتن على ما نقله عن ابن الوليد، وهو ليس تضعيفا لشخص، فهذا ليس جرحا في شخصه. والآخر محمد بن عيسى الأشعري، والتمييز أن محمد بن عيسى إذا جاء في الرواية وقد روى الصفار عنه عن ابن أبي عمير فهو محمد بن عيسى الأشعري الممدوح مدحا محتدا به، والموجود في روايتنا هذه هو محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين. وتبين سبب جرح الشيخ الطوسي، فنقدم توثيق الشيخ النجاشي رحمة الله عليهم أجمعين. هذا سندا، إذن فهي معتبرة السند، واضح؟ أما دلالة فهي واضحة الدلالة في حرمة العجب. ماذا قالت الرواية؟ قالت قال عبد الرحمن بن الحجاج وهو ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا يونس في كلام دير بالكم برواية ما تحب برواية دامة يونس بن عبد الرحمن، لكن الروايات الدامة كلها ضعيفة فهو ثقة جزمة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر. شنو يعمل العمل وهو خائف مشفق؟ ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب، بقرينة المقابلة بين ثم يعمل شيئا من البر أن العمل السابق الذي خاف منه وأشفق منه ما هو؟ عمل سيء. وياي قال الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، نحن احنا هاي العبارة ما ندرك ان العمل الجزء يعمل الخير ومع ذلك خائف، قال ما يكفي الخير صير، لكن بقرينة المقابلة ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به. فقال الإمام: هو في حاله الأولى يا حال جابوني، وهو خائف مشفق، عمل العمل السيء وهو خائف مشفق، هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. فواضحت الدلالة، لأن مفاده إن المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب. وياي المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب. المعصية ذنب لو مو ذنب؟ جاوبوني ذنب. احنا ما نتكلم عن البطلان الآن، نتكلم فقط عن حرمة شرعية. المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب، فتدل الرواية على حرمة العجب بطريق أولى. طبعا سنرجع لهذه الرواية بالبطلان وسيتبين أنها لا تدل على البطلان لكنها تدل على حرمة العجب. الرواية ماذا قالت؟ قالت أن هو في حاله الأولى، يعني العمل شنو السيء الذي جاء به المعصية مع الخوف أهون حالا من العبادة، قال شنو الرواية قالت؟ أحسن حالا منه في حاله عجبه. فمعصية محرمة، المعصية المعصية محرمة لو مو محرمة؟ المعصية المحرمة أهون من العمل مع العجب، فبطريق أولى يكون العجب محرما شرعا. لكن هذه الرواية مطلقة تشمل نحوي العجو. النحو الأول بمستوى الهواجس والخواطر، والنحو الثاني فيما لو وصل العجب إلى حد أنه يرى أنه غير مقصر في مقام العبودية. لكننا نخرج عن النحو الأول من العجب، نخرج لماذا؟ لأنه سيكون تكليفا بغير المقدور. بعبارة أخرى، الهواجس لا يسلم منها إلا الأوحدي. نخرج النحو، نخرج النحو الأول من العجب، وهو النحو الذي يكون لا عن اختيار المكلف ومجرد هواجس وخواطر. واضح الفكرة؟ فالعمل، فالعجب والعمل إذن مبغوض عقلا ومحرم شرعا. يخرج عن ذلك ما كان خارجا عن الاختيار من هواجس وخواطر، بل حتى إذا جزم جزما ناشئا من مقدمات خاطئة، لأن ما كان كذلك لا يصح تعلق التكليف به. أما النحو الثاني الذي يوصل المكلف إلى أنه يعتقد أن لا فضل لله عليه وأنه غير مقصر في مقام العبودية عاذنا الله، فهذا خلاف الفطرة الإنسانية السليمة، فهو مبغوض عقلا ومحرم شرعا. وتدل عليه مثل هذه الروايات نخرج عنها في خصوص الهواجس والخواطر، بدليل أن مثل هذه الهواجس والخواطر لا يمكن أن يسلم منها إلا الأوحدي منها. هذا المقام الأول. طبعا هذه الرواية قبل لا أكمل، هذه الرواية إذا شككنا بالطريق الأول مروية بطريق ثاني، نفس هذه الرواية ورواه البرقي في المحاسن بعد ما يجي بها محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي عبد الله مثله. هذه الرواية موجودة في المحاسن، الجزء الأول صفحة 99 ذيل الحديث. طبعا الجزء الأول صفحة 99 ذيل الحديث 2 بالوسائل، بالمحاسن الجزء الأول صفحة 122. أقرأ لكم نص المحاسن، يعني مو نفس النص، في شيء من الاختلاف لكن لا اختلاف في المعنى. النص في المحاسن، عبد الرحمن بن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر سيدخله شبه العجب لما عمل. قال: فهو في حاله الأولى أحسن منه في هذه الحال. بينما في الرواية التي رواها الشيخ الكليني هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه، لكن نفس المعنى. والطريق الثاني سليم لا مشكلة. بغل سؤال بعدين نجي ايه شنو عمل، عمل معصية لما عمل مشفق. ممكن نحمل على العبادة وخارج مشفق من عمل، مو قلت بقرينة المقابلة؟ ها؟ مو بقرينة المقابلة؟ كذلك الرواية مع الإمام. لا لا بعد، يا رواية في الحالة الأولى يقول هو خارج مشفق. لا اسمح لي، قال الإمام، قال الإمام، قال السائل: الرجل يعمل العمل وهو خارج مشفق، واضح؟ بقرينة المقابلة أي عمل؟ لا بغض النظر، لا إذا بغض النظر قلت أنا وين قلت؟ لا بغض النظر يعمل العمل وهو خائف مشفق تحمل على عمل سيء والعمل الجيد، هذا قلت لك بغض النظر. بس أنا بقرينة المقابلة تكملة المقطع الثاني شنو قال؟ ثم يعمل شيئا من البر. لو كان المقصود بالعمل الأول أيضا شيء من البر وما داعي بعد يجيب مرة ثانية، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب، يعني شنو؟ يعني العمل الأول كان عملا ليس من البر، عملا سيئا بقرينة المقابلة، فهذا واضح الحمل بعد. فهذا بعد ما يصير حاله أحسن، أحسن بعد، واضح ما في سؤال؟ أحسن حالا منه في حال عجبه، واضح ذاك خارج. فبقرينة المقابلة وبهذه القرينة الأخرى هذه الرواية تدل على حرمة العجوب. أما أن العجب بالعمل هل يستوجب البطلان أو لا؟ الكلام هنا قلنا في مقامين، المقام الأول في العجب المقارن، والمقام الثاني في العجب المتأخر. وسنقدم الكلام في العجب المتأخر بسبب لشيء منهجي، لغرض منهجي. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.